الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام الحمد لله خالق الأكوان ومنزل القرآن وصاحب الفضل والامتنان ذي الجلال والإكرام والمواهب العظام رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب.